الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: ما صفة الغسل؟ الحمد لله رب العالمين. لقد بيّن الفقهاء رحمهم الله تعالى أن للغسل صفتين: الغسل المجزئ والغسل الكامل. أما الغسل المجزئ فهو أن ينوي الإنسان رفع حدث الجنابة ثم يعمم بدنه بالماء مرة واحدة تأتي على جميع بدنه، فإذا فعل الإنسان ذلك فإن الجنابة ترتفع عنه بالنية والتعميم لعموم قول الله عز وجل: وإن كنتم جنبا فاتطهروا. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله إني امرأة أشد ظفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة، وفي رواية والحيضة، فقال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. فإذا نوى الإنسان ثم دخل تحت الدش أو أراق الماء على بدنه حتى عمم بدنه بالماء مرة واحدة فإن الجنابة عنه ترتفع، وهذا هو الغسل المجزئ. وأما صفة الغسل الكامل فقد ورد فيه حديثان: حديث عائشة رضي الله عنها وحديث ميمونة رضي الله عنها. ففي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض الماء عليه 3 مرات ثم أفاض على سائر جسده ثم تنحى فغسل رجليه. وفي الصحيحين أيضا من حديث ميمونة رضي الله عنها قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم صب على فرجه الماء فغسله بشماله 2 أو 3 ثم ضرب بيده الأرض أو الحائط 2 أو 3 ثم ذكرت نحو حديث عائشة رضي الله عنها. وفيه: ثم أتيته بخرقة فلم يردها، وفي آخره: وانطلق وهو ينفض الماء بيديه. فهذا هو الغسل الكامل. وعلى الإنسان أن لا يفرط في صفة الغسل الكامل ما دام الوقت واسعا، ما دام وقته واسعا فإن السنة لا يعدلها شيء. وقد بين الأطباء كثيرا من المزايا والفضائل والأمور العظيمة المترتبة على الغسل الكامل من إعادة النشاط إلى الجسد وإعادة قوته إليه بعد فتوره. والله أعلم.